الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن أنواعه العقد والنفث، ومن أنواعه العقد والنفث فيه. قبل المجاهد خذنا ومن أنواعه زجر الطير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواعه العقد والنفث فيه. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لبيد بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقده. قال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سننه: الحكم في السحرة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمة الله عليه يعدد أنواع السحر تحذيرا منها وبيانا لخطورتها وعظيم مضرتها على الناس، فذكر من أنواعه النفث في العقد. والنفث يراد به نفث الأرواح الخبيثة والنفوس الشريرة التي خبثت باتصالها بالشياطين وتقربها لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا فيما سبق أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله عز وجل ونبذ كتابه واتباع الشياطين فيما تتلوه من ضلال وباطل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهنا يذكر رحمه الله تعالى أن من أنواع السحر النفث في العقد، وذلك أن من شأن الساحر في إيقاع السحر أن يطلب أن يؤتى له ممن أريد سحره شيء من شعره أو ملابسه أو ما اتصل به، ثم يعقده عقدا ينفث في كل عقدة نفثه من نفسه الشريرة الخبيثة، فيقع ما يقع من سحر بإذن الله عز وجل. وقول الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، هذا دليل على أن هذا النوع من السحر موجود وواقع، وأنه شر يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه، لأنه جاء في هذا التعوذ العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله في هاتين السورتين المعوذتين الجامعتين للتعوذ بالله عز وجل والتحصن والاحتماء بحماه عز وجل من الشرور كلها تعميما وتخصيصا. ومما خص فيها بالذكر النفاثات في العقد، وقيل النفاثات في المشهور المراد به النساء السواحر، النساء السواحر نفاثات أي النساء اللاتي يتعاملن بالسحر وينفثن فيه في العقد، هذا المشهور. والأظهر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أن المراد بالنفاثات أي الأنفس والأرواح الخبيثة الشريرة، فيشمل النساء والرجال، يشمل النساء والرجال، ويكون المراد بالنفاثات أي الأرواح، الأرواح والأنفس الخبيثة الشريرة التي تكيفت بالشر واتصلت بالشياطين وخبثت وعظم خبثها، فهذه الأرواح الخبيثة نفثها فيه شر، نفث في العقد فيه شر يستعاذ بالله عز وجل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق، وإنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما، وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. أو كما قال وهو في الصحيح: وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا نوع آخر يذكره رحمه الله تعالى من السحر، وهو سحر البيان، وإن لم يشارك السحر في حقيقته لكنه يشارك السحر من جهة أخرى في التأثير وقلب الحقائق، وهو في الغالب يتعلق بالمعاني، وهو سحر الكلام أو سحر البيان. وبعض الناس يؤتى من البيان ما يستطيع به أن يقلب الحقائق والمفاهيم، ويستطيع من قوة البيان الذي أوتي أن يقنع من عنده بالأمر على خلاف حقيقته وعلى خلاف وجهه، يستطيع بما أوتي من بيان، حتى إن بعضهم من قوة لحنه بالحجة يستطيع أن يثبت أنه المظلوم بينما هو الظالم، ويقيم بما أوتي من البيان من البرهان ما يجعل من أمامه يقتنع بذلك، وهذا أصبح فيه كتب وعلوم تتخصص في ذلك، وأكثر ما يكون هذا البيان الباطل الذي هو قلب للحقائق والمفاهيم وتغيير للمعاني أكثر ما يكون في الفلسفة الباطلة التي جرت على الناس فسادا عريضا وشرا كبيرا في عقائدهم وأديانهم، لأنها قلبت الحقائق بهذا البيان الذي يزين به أصحابه الباطل ويقلبون به الحقائق فالحاصل أن البيان منه ما هو سحر ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. ليس كل البيان، لكن من البيان ما هو سحر، أن يؤثر هذا التأثير في قلب الحقائق كما هو الشأن في السحر والبيان إذا كان فيه المغالطة وقلب الحقائق وهضم الحقوق والتعدي على الناس وأخذ أموالهم بالباطل فهذا باطل ومحرم وتعدي وتجاوز للحدود، وصاحبه آثم ومعرض نفسه للعقوبة. أما إذا كان بيانا ينصر به الحق وليس فيه من الطرائق الباطلة والمسالك المحرمة شيء، فهذا من القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم من عمر. يذكرون من الطرائف في ما يتعلق بالبيان أن شخصا أخذ شهادة في ما يسمى بالدكتوراه بالفلسفة، وجلس مع والده العامي ويبشره بأخذه هذه الشهادة بهذه الفلسفة. قال له والده: ما هي الفلسفة؟ قال: هذا علم يتعلق بالإقناع، علم يتعلق بالإقناع والحجة. قال: نعطيك مثال قريب حتى أوضح لك الأمر. مثلا الآن كان يتغدى مع والده وأمامهم على الطعام دجاجة واحدة، قال: نستطيع الآن بهذا العلم الذي عندي أن أقنعك أن هذه الدجاجة التي أمامنا الآن اثنتين وليست واحدة. قال: عجيب، تستطيع تقنعين أنها اثنتين؟ قال: نعم. قال: إذن هذه لي والأخرى كلها أنت وعلمك لك. فصار والده بفطرته أخير منه وأقوى حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم من عضه، هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. والعضه في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاضه، فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين، كما هو معروف مشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا. القتات هو النمام. نعم. ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك مما أبرموه، ولله الحمد والمنة. هذا فيه أن النميمة وهي القالة بين الناس على وجه الإفساد بينهم وإيقاع العداوات وإيجاد الفرقة والتباغض بين المتحابين، هذه من ضروب السحر وأنواعه، لأنها تشترك فيه في التأثير. الله عز وجل قال في السحر: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النميمة يحصل بها هذا، ويحصل بها إفساد عظيم وتفرقة كبيرة بين المتحابين، الزوج وزوجة، والأخ وأخيه والمحب ومحبه، وكم من فرقة وعداوة وبغضة نشأت بين متحابين بسبب النميمة، حتى قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، ما لا يفسده الساحر في شهر، أي أن لها تأثير في الإفساد وإيقاع العداوات تأثير عظيم جدا. فالنميمة من هذا الباب من السحر، ولهذا جاء في هذا الحديث الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. والعظة من أسماء السحر، العظة من أسماء السحر، كانوا يسمونه بذلك، ويسمون الساحر العظة، فهو من أسماء السحر. فقوله ألا أنبئكم ما العظة، أي ألا أنبئكم ما السحر، هذا معنى الحديث، ألا أنبئكم ما السحر، السحر النميمة. فسمى أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النميمة سحرا، سمى النميمة سحرا من جهة أنه يحصل بها من الإفساد والتفرقة بين المتحابين مثل السحر أو أشد، مثل السحر أو أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر، هذا يتعلق بحل السحر عن المسحور، ويسمى هذا النشرة، النشرة حل السحر عن المسحور. ولهذا الحل طريقان: الأول حله بالرقية الشرعية والتعاويذ الماثورة واللجوء إلى الله عز وجل وكثرة ذكره سبحانه وتعالى والاستعادة به، هذا مشروع جائز بلا ريب ولا إشكال فيه، وبحسب قوة يقين العبد وانتجاءه إلى الله واعتصامه به يتحقق له من الخلاص من السحر وشروره بحسبه. وأعظم ما يعتنى به في هذا الباب الذي هو الرقية، رقية المسحور، الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. المعوذات هي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويطلق عليها المعوذات تغليبا. وهذه الخمس هي أنفع ما يكون، الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذه أنفع ما، وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذه أنفع ما يكون في الرقية. وإن زاد من آيات القرآن ما تيسر فهذا خير، والقرآن كله الشفاء كما أخبر الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهو شفاء للأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وأيضا هذا المرض الذي هو السحر، فالقرآن فيه شفاء وخلاص من الشرور والآفات كلها، وفيه نجاة العباد و سعادتهم في دنياهم وأخراهم. والنوع الآخر حله بسحر مثله، وهذا سيأتي حديث المصنف رحمه الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها كان ذلك حسنا ونحوها كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى، وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك وربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. على هذا الوجع، ويروى الوجع، الوجع يعني المرض، والوجع أي المريض. والحديث سنن أبي داود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لكن إسناده ضعيف لأن فيه من هو منكر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده، والله الموفق. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني وخشيت أن أثير على الناس شرا. وقال أبو داود في كتاب الطب من سننه: باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل. يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. هنا يتكلم رحمة الله عليه عن حل السحر بسحر مثله، وبين أن هذا العمل باطل ولا يجوز من وجوه عديدة ذكرها رحمه الله تعالى. وقد تقدم في الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية وحدها كافية في بيان أن حل السحر بسحر مثله لا يجوز ولا يحل، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على الساحر هذا الحكم، وهو أنه أينما توجه فهو غير مفلح ومجانب للفلاح في كل توجهاته وكل أعماله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن كان هذا شأنه في نفسه كيف يرجى من جهة أن ينال شيء من الفلاح أو الصلاح أو العافية أو الخير، وهو في نفسه في كل توجهاته غير مفلح. وهذا فيه أن من يأتيه يطلب من جهته فلاحا أو خيرا ينال مثل ما عند الساحر، وهو مفارقة الفلاح له. ولهذا من يأتي الساحر لا ينال عنده إلا مفارقة الفلاح والبعد عن الخير، بل حتى ضياع الدين. ولهذا من يذهب إلى الساحر هو في الحقيقة بائع لدينه ومضيع لدينه. فالساحر لا يؤتى، ولا أيضا لأجل حل السحر الذي أصاب المرء. والعلماء بيّنوا رحمهم الله تعالى أن حل السحر بمثله بسعر مثلي هذا لا يجوز، من وجوه كثيرة، منها الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها أن في هذا معاونة للساحر، أن في هذا معاونة للساحر وإقرار له على عمله، إقرار له على عمله، بينما الأصل أن يكون التعاون على ذهاب الساحر والرفع به إلى الولاة وإلى الحكام حتى يخلص المجتمع من شره، لأن وجوده في المجتمع شر. أما أن يصل الحال بالناس أن يقول بعضهم لبعض اذهب إلى فلان فإنه ساحر حتى تتخلص من هذا السحر، هذا تعاون مع الساحر. كيف يصبح والعياذ بالله المرء بهذه الحال يدل آخر إلى ساحر، والشريعة جاءت بتحريم السحر وكفر الساحر والتحذير منه، والقرآن فيه أن الساحر لا يفلح. ولهذا كيف يليق أصلا بمسلم أن يقول لمريض اذهب لفلان الساحر؟ هذا القول تضمن إقرار لهذا الساحر على عمله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أصبح هذا الذي يدل على الساحر متعاون معه في عمله وعمله السحر. ولهذا بعض الناس ورط نفسه ورطة عظيمة جدا بأن أصبح والعياذ بالله متعاونا مع السحر، إذا رأى مريضا أو من به آفة أو به سقم قال له أنصحك اذهب لفلان، فلان الساحر اذهب إليه واعرض عليه حالتك وتجد عنده الخلاص من هذا الوباء. والحق أنه ليس عنده الخلاص، بل عنده الفساد وعدم الفلاح والضرر. فمن يدل على الساحر هو متعاون معه من جهة، ومقر له على عمله الباطل من جهة. والواجب على كل مسلم أن تكون وظيفة التحذير من اتيان السحرة، فكيف يليق بمسلم أن يكون متعاونا معهم يدل على أمكنتهم وينصح المرضى بالذهاب إليهم؟ هذا من البلاء العظيم، هذا من البلاء العظيم ومن الخلل والفساد في العقيدة والإيمان. الأمر الثاني مما ذكر رحمه الله في وجوه بيان عدم اتيان الساحر لحل السحر، قال وتقرب إلى الشيطان، فإنه قال معاون للساحر وإقرار له، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا أصلا حل السحر عن المسحور عند الساحر لا يكون إلا بهذا التقرب، ولهذا إذا أتاه طلب منه أمورا هي باطلة، طلب منه أمورا هي باطلة من ذبح أو استغاثة أو أشياء من هذا القبيل، حتى يتقرب بها الساحر إلى الشيطان ليحل هذا السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل من عمل الشيطان، كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى لما سئل عن النشرة، والمراد بالنشرة المعروفة التي حل السحر بسحر مثله، لا الأولى التي تقدم بيان جوازها. هذه فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لما سئل عن النشرة المعروفة في الجاهلية حل السحر بسحر مثله، قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. أيضا ذكر من الوجوه الدالة على فساد هذا العمل حل السحر بمثله أن في هذا تقوية لعمل الساحر وتنشيط له، وتنشيط له في هذا العمل الذي هو السحر. ولهذا اسمع ما يقول الشيخ رحمه الله، قال: ولهذا ترى بسبب يعني هذا القول وأنه يجوز أن يذهب للساحر من أجل حل السحر، بسبب هذا القول أصبح في هذا شد من أزري السحرة ومعاونة لهم في باطلهم بهذا القول. ولهذا اسمع ما يقول الشيخ، يقول: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. فبعضهم أصبحت هذا القول وهذه الفتوى الذي يجوز حل السحر بسحر مثله، فجعلت بعض السحرة ينشط ليسحر حتى يدل على مكانه ليحل هذا السحر. فأصبح هذا القول في تنشيط للسحرة في عمله، مثل ما قال الشيخ رحمة الله عليه فيما تقدم، معاونة للساحر. فالحاصل أن حل السحر بسحر مثل هذا محرم، هذا محرم. وإن قدر أن المرء حصل من جهة هذا الطريق شفاء مرض معين ألم به، فإنه وقع في هذا الطريق أو في هذا المسلك في مرض أشد من مرضه، وهو مرض ضياع الدين والتعلق بالباطل والخرافة والسحر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون تخلص من شيء ووقع في شر منه وأخطر منه، هو ضياع الدين، لأن عند الساحر يضيع الدين ويذهب. فالحاصل أن حل السحر عن المسحور له طريقان: الأول ما تقدم بالأذكار والرقى، هذا مشروع، وينبغي على العبد أن يتخذ ما أصابه سبب، أن يتخذ العبد ما أصابه سبب للقرب من الله واللجوء إلى الله والضراعة إلى الله، لا أن يجعل ما أصابه سببا للذهاب إلى أماكن السحرة والكهنة والعرافين فيضيع دينه ودنياه سواء على حد سواء، لكن يجعل هذا السبب بابا للتقرب إلى الله واللجوء إليه والضراعة بين يديه وكثرة ذكره ودعائه والاستعاذة به سبحانه وتعالى، فيكون ما أصابه كفارة، ويكون لجوء إلى الله سبحانه وتعالى رفعة له عند الله عز وجل، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. أنبه أننا نستمر هذه الأيام في درس الصباح كما هو حتى نكمل هذا الباب ونتوقف لأنه سيأتي بعده ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، نتوقف هذا يؤجل إلى ما بعد رمضان أو ما بعد شوال، لكن نكمل في هذه الأيام ما بقي من الكتاب، ثم في يتوقف درس الصباح، ونتحول من الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المساء بعد المغرب، وسنقرأ في كتاب المختصر في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه لابن تيمية، وهي رسالة قيمة جدا مفردة من كتابه الجواب الصحيح ونافعة جدا في بابها، مختصر في ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا نبدأ به يوم الأحد القادم في الأسبوع القادم بعد المغرب في هذا المكان، والكتاب متوفر في قسم الإهداء في الحرم، من أراد أن يأخذ نسخته فله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.